السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما ترجم له محمد عابد السندي بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عجلان عن علي بن يحيى عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن لركوعك، فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. هذا إسناده ضعيف جدا، فيه إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى. إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمي رحمه الله تعالى ضعيف جدا، أترك الحديث، لكن الحديث قد صح كما تقدم قبلا. رقم 207. نعم، تقدم. احنا في رقم 54 و200. تقدم عندنا قبل ذلك وانه صحيح في رقم 207 و208. قال: اخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس عن ابيه طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد منه على سبعة: يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته، ونهي أن يكف منه الشعر والثياب. زاد ابن طاووس: فوضع يده على جبهته ثم أمرها على أنفه حتى بلغ طرف أنفه، وكان أبي يعد هذا واحدا. عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني ثقة فاضل عابد، والحديث رواه البخاري في مواضع مسلم والنسائي وابن ماجه وابن الجرود. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على سبعة: على يديه يعني الكفين، على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه أصابع القدم، وجبهته، ثم وضع يده على جبهته وأمرها على أنفها كذا، فعد الجبهة والأنف واحدا. مكن لأنفك، التمكين. لا تبطل الصلاة، ترك واجبا، أثم إن كان متعمدا، آثم إن كان متعمدا، لكن لا تبطل الصلاة. سيأتي النهي عن الكفت الشعر والثياب، والكفت جمعه حتى لا، وفي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد وقد عقص شعره فقال: دعه فإنه يسجد معك، يعني منعه من الانتشار والسجود مع المصلي. وكذلك الثياب، كفت الثياب ضم بعضها إلى بعض ورجعها بين وجعلها بين الفخذين حتى لا تنتشر السجود. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد منه على سبع ونهي أن يكف شعره وثيابه. ونفس الحديث السابق والأمر الأصل في الأمر الوجوب، أي أنه يجب على المصلي أن يسجد على هذه السبعة، والنهي أصلا الأصل فيه التحريم، يحرم عليه أن يكف الشعر والثياب ليمنعه. هذا الحديث صحيح كما تقدم. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع فذكر فيها كفيه وركبتيه. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سجد العبد سجد سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. هذه سبعة، والوجه كما تقدم الجبهة مع الأنف. هذا الإسناد فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ضعيف جدا، لكن الحديث صحيح، فقد رواه مسلم في مواضع، رواه عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعيد عن العباس بن عبد المطلب، وفيه سبعة أطراف، إذا سجد العبد سجد سبعة أطراف بدل آراب. ورواه أبو داود أيضا بسنده كما عند مسلم، والترمذي والنسائي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث عن أبيه عن الليث قال أنبأنا ابن الهاد به. رواه ابن ماجه من طريق ابن الهاد. الحديث صحيح كما تقدم، هو نفس معنى حديث ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء عظام آراب. وفي حق الأمة لا سيبك، ما هو كوننا نقول للمستطيع معناها أنه واجب، لأنه لا غير المستطيع لا يغب عليه. أين ترك الله عز وجل النبي فرض على نفسه قيام الليل فأوجبه الله عز وجل عليه. كل مسألة تمكين الأعراب السابعة، الأصل أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إلا ما يدل على تخصيصه. أمر النبي الأمر تابع للأمة أيضا. نعم. كان في حق النبي واجب. وفي أمر بقى إذا سجد أحدكم فليسجد دون سبعة أعظم. أهو. إذا سجد. من قصر. ترك واجبا. من خلى بطلان الصلاة. لا بطلان الصلاة ده بعيد. لا بعيد. قال أخبرنا سفيان عن داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن عبد الله بن أخرم الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة أو النمرة شك الربيع ساجدا فرأيت بياض إبطيه. داود بن قيس الفراء الدباغ ثقة، وعبيد الله بن عبد الله بن أخرم ثقة، فعبد الله بن أكرم أبوه صحابي رضي الله عنه. حديث رواه الترمذي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس به بمعناه، وقال حسن، وراه النسائي وابن ماجه وأحمد. الحديث مدار على داود بن قيس وهو ثقة كما تقدم. الحديث صحيح، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في سجوده كان يجافي حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن قيس عن عبيد الله بن أكرم الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة ساجدا فرأيت بياض إبطيه. صحيح كما تقدم. قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا عبد الله بن أخي يزيد بن الأصم. عندك شي ابن ذي ابن يزيد ابن الأصم؟ عن عمه عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو أرادت بهيمة أو بهمة أن تمر من تحته لمرت مما يجافي. هذا الإسناد حسن، الحديث رواه مسلم في مواضع وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي من طريق سفيان، والبغوي في شرح السنة من طريق أبي داود. فدار الحديث هذا على عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، وقد قال عنه ابن حجر في التقريب مقبول، أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. وهذا الحديث انفرد بروايته، يعني عبيد الله ابن عبد الله بن الأصم، ولكن تابعه جعفر بن برقان على معناه كما عند مسلم. فالحديث حسن، وهذا يدل على شدة مجافاة النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، حتى لو أرادت بهمة أن تمر من تحته لمرت صلى الله عليه وسلم. الدجن النعل الصغير البهمة. فين الدجن ده؟ معنى البهمة البهيمة. بهمة وبهيمة تصغير، يعني معزة صغيرة يعني. أما الدجن فهذه التي تسكن البيوت. تسكن البيوت يعني. لا، مش كل المستأنس يعني. الغنم أصلا لها ترعى في الصحراء ولها زرب تبيت فيها، فإن كانت تأوي إلى بيت يقال لها داجن، مستوطنة البيت يعني. إيه نعم. الماعز أو الضأن الساكنة في البيت يعني، عشان كده دخلت على العجين أكلته. مش دجاج. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه، كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه، وقال: لقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس له. هذا إسناد صحيح من أصح الأسانيد إلى ابن عمر، يعني لا يكون وجهه ساجدا في مكان ويده في غير ذلك المكان، يعني يسجد بين يديه. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا إسناده ضعيف جدا، لكن قد ثبت هذا الحديث من حديث علي عند مسلم، وقد تقدم عندنا قبل ذلك في ذكر هذا في سجوده صلى الله عليه وسلم: اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، أنت ربي سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين، أو فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهي لله رب العالمين، للذي خلقه فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا من الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، وذلك بعد التسبيحات كما تقدم، سبحان ربي الأعلى. قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار عن مجاهد قال: أقرب ما يكون العبد من الله تعالى إذا كان ساجدا، ألم تر إلى قوله: افعل واقترب، يعني أسجد واقترب. هذا موقوف على مجاهد وإسناده ضعيف، لكن صح مرفوعا. عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي ثقة، لكنه ربما دلس وقد عنعن. وقد صح الحديث مرفوعا كما ذكرنا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، من حديث أبي هريرة عند مسلم وأبي داود. قال: أخبرنا ابن عيينة عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن الحارث عن الحارث الهمداني، الحارث الأعور، هو ضعيف جدا وخاصة في رواية عن علي رضي الله عنه وهو منها، عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني. هذا الإسناد ضعيف جدا كما تقدم. والحديث رواه أبو داود عن محمد بن مسعود العجمي ابن مسعود العجمي عن زيد بن الحباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وكذا رواه الترمذي وقال غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل مرسلا، إلا أنه قال: ما كان عافني اجبرني. ورواه ابن ماجه عن أبي كريب عن إسماعيل بن صبيح عن كامل أبي العلاء به. ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكامل أبو العلاء ممن يخرج حديثه، ووافقه الذهبي. قلت: كامل أبو العلاء الكوفي صدوق يخطئ كما قال ابن حجر في التقريب، وحبيب بن أبي ثابت أبو يحيى الكوفي ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس وقد عنعن في هذا الحديث. فعلى هذا يكون هذا الإسناد ضعيفا، ولا يقال إن هذا الذكر يقال بين السجدتين. لكن روى الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء هذا الحديث بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وبلفظ: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات، ولم يذكر بين السجدتين ولا شيء، يدعو: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، دون قوله بين السجدتين. فالدعاء صحيح، ولكن تحديد موضعه هو الضعيف اللي هو بين السجدتين. تفرد به كامل أبو العلاء عن حبيب بن أبي ثابت. يدعى به في الصلاة، لو قاله في السجود، لو قاله في آخر الصلاة، لو قاله في أي موضع، لكن تحديد بين السجدتين بهذا الدعاء وتخصيصه بها هذا لا يصح. لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، حتى يكون جلوسه قريبا أو نحو من سجوده صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا، قال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فذكر أنه كان يقوم من الركعة الأولى، وإذا أراد أن ينهض قلت كيف؟ قال مثل صلاتي هذه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فذكر أنه كان يقوم من الركعة الأولى وإذا أراد أن ينهض يعني يجلس. قلت كيف؟ قال مثل صلاتي هذه. حديث رواه البخاري في مواضع، وأبو داود والنسائي، سيأتي بيان هذه الجلسة. قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بمثله، غير أنه قال وكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى فاستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض، التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة. إذا قام من الركعة من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى قعد، استوى قاعدا قام واعتمد على يديه. الحديث صحيح كما تقدم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد. أي سجد هذه الجلسة التي سماها كما قلنا جلسة الاستراحة، وهذا انتقال من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية. كان يقعد يستوي قاعدا ثم يقوم معتمدا على الأرض، وهذه جلسة خفيفة كما يقول العلماء، يعني كهيئة الناس كأنه نسي ثم قام، زي سريعا يعني، ليس جلوسا ليستريح. فتسميته بجلسة الاستراحة هذا اصطلح عليه بعض الفقهاء، لكن هذا المعنى لا يصح أصلا، لأنها جلسة ليس فيها راحة أصلا. لا، يقعد قاعدة ويقوم. أي نعم. قال أخبرنا طيب قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر وجعلها عليهم سنين كسن يوسف. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي من طريق سفيان به، ورواه مسلم من طرق أخرى عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وفيه عنده في بعض المواضع اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وأخرجه البيهقي أيضا. هذا القنوت، القنوت في الصبح بعد الرفع من الركعة من الركوع في الركعة الثانية يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا القنوت لسبب، يدعو لأقوام ويدعو على أقوام. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت في الصبح فقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، والحديث الماضي. قال أخبرنا بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أهل بئر معونة أقام 15 ليلة كلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الصبح قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم افعل، فذكر دعاء طويلا ثم كبر فسجد. هذا إسناده معضل، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الصادق، هذا من صغار التابعين، يعني لم يروي عن الصحابة إنما عن كبار التابعين، لا يروي عن الصحابة. فهذا إسناد منقطع أو معضل، لكن ثبت موصولا من حديث أنس رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. هذا القنوت كان في الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات، وهذا إسناد عن ابن عمر. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة أنه سمع عباس بن سهل يخبر عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في السجدتين، يعني التشهد الأوسط الأول، يعني إذا جلس في السجدتين ثنى رجله اليسرى فجلس عليها وهو الافتراش، ونصب قدمه اليمنى فإذا جلس في الأربع أماط رجليه، يعني أخر عن وركه، وأفضى بمقعدته على الأرض ونصب وركه اليمنى، والذي يسمونه التورك، أي يجعل وركه على الأرض، مقعدته على الأرض. هذا إسناد ضعيف جدا إبراهيم بن أبي يحيى، لكن صح من غير الطريق، فقد رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد، ورواه أبو داود من طريق محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوهم، ورواه الترمذي من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد ذكر أنه كان جالسا مع جماعة من الصحابة، أبو حميد الساعدي وأبو سيد الساعدي وسهل بن سهل بن سعد الساعدي كلهم من الأنصار، فقال أبو حميد أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذا الوصف، وهو أنه كان إذا جلس للتشهد في الأوسط أو في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وقعد عليه، وإذا جلس للتشهد الأخير أخر رجله وجلس على مقعدته ونصب وركه، يعني الأيمن، صلى الله عليه وسلم. لا، القنوت كله في بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة. لا لا، ورد أنه قنت قبل الركوع، لكن قنت قبل الركوع هذا يعني محمول على المعنى الآخر حتى لا يخالف هذه الأحاديث كلها، وهو طول القيام، يعني قام قياما طويلا قانتا قارئا لله، يعني والقنوت في الأصل طول القيام. قال أخبرنا مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعافري قال رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصى، يعني وهو في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، هي مسبحة هذه، قبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام المسبحة والسبابة، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. هذا حديث صحيح، مسلم بن أبي مريم يسار المدني ثقة، وعلي بن عبد الرحمن المعافري ثقة أيضا، حديث رواه مسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي، هذا فيه صفة وضع اليدين في الصلاة، اليمنى على الفخذ اليمنى قابضا أصابعها كلها إلا السبابة يشير بها، واليسرى على فخذه اليسرى. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد، هذا في التشهد. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعتين كأنه على الرضف، قلت: حتى يقوم؟ قال: ذلك يريد. هذا إسناده منقطع، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع، لا يصح سماعه من أبيه. حديث رأى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن والنسائي. وكأنه على الرضف يعني يقوم سريعا لا يطيل هذا الجلوس، وهذا يخالف العموم، وهو أن يجلس وأن يمهل الجالس في التشهد الأوسط حتى يقرأ التشهد كاملا، لأن الصحابة كما سيأتي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك يعني في الصلاة؟ قال: قولوا. وهذا يشمل جلوس التشهد الأوسط والتشهد الأخير، فكلاهما فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث كان كأنه على الرضف، هذا لا يصح. والرضف الحجارة المحمية، يعني الواحد إذا جلس على حجارة محمية لا يطمئن في جلوسه، يقوم سريعا. نعم، سيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.